مش نظرة عامة لكم كده، لا ده كأن كل ايه كل نفس لها ايه كل نفس. يبقى دقة ايه؟ دقة اطلاع. ومدام دقة اطلاع لازم لها فايدة. ليه؟ علشان يجي الجزاء حق. يبقى اذا مدام فيه دقة اطلاع هيجي جزاء على دقة الاطلاع ايه حق. يبقى بيحذركم من ان اي واحد منكم يكون في شأن، اوعى يكون شأن تافه ولا كذب لانه عارف كل حاجة. وياك يا متسلل لوازم ده كده تكون عندك حاجة اهم من مجلسك بقى حضرة الايه من حضرة النبي، لان كان مجلس النبي دي مسألة يعني مسألة كبيرة، لان النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص برضه ان صحابته يبقوا قدامه تملي، لأن هو ربنا بيوصيه على أصحابه يقول ولا تعض عيناك عنهم، تنك بس سلوك ولا تعض عينك. ولذلك لما صحابي من الصحابة مثلا كان يصلي مع النبي وبعدين ساعة النبي يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم، وبعدين النبي يلتفت يلاقيه مش موجود، رآه في أول الصلاة وبعدين في آخر الصلاة ملأه، وبعدين جه صلاة واستوقفه، التفت بسرعة كده واستقر. الزهد فينا يعني انت يعني عزيز عليه ان واحد ما يكسبش التواجد مع حضرة النبي عليه الصلاة والسلام ويحرم من اشعاعات بصيرته وبصره اليه. قال له ليه انت يعني فالرجل احرق، عايز يفهمه ان الذي دفعه الى ذلك شيء يسر رسول الله ايضا. قال له يا رسول الله إن لامرأة بالبيت تنتظر ردائي هذا للصلاة، فالنبي دعا له بالخير. يعني معناه أنه ما عندهمش إلا إيه تبوة، أنا جيت هنا وهي منتظرة للصلاة. لما راح لمراته قال بعض الصحابة فسألوها بعد ذلك قالت والله لقد غاب عني قدر 100 تسبيحة. الله شوف شوف الساعة بتاعتها، ايه الراجل غاب ليه؟ الله عماله الله مستشرفة وتنه. فلما راح قال انت غبت عني ليه؟ برضه حبش يعني. فقال لا والله ان رسول الله استوقفني وقال لي كذا كذا فقلت له كذا كذا. قالت له اتشكو ربك لمحمد؟ يبقى ده يسر حضرة النبي ولا ما يسروش ايه؟ قد يعلم ما أنتم عليه، محقون في سبب أقوى، غير محقين كذابين، فيه جزاء يوم ترجعون إيه إليه. وبعد ذلك ألا إن لله ما في السماوات وما في الأرض، ده ملك وقهر، والأرض قهر وجبروت ومش عارف إيه. قال إياكم أن تفهموا أن ملكي لكم ملك استعباد، ده ملك رحمة، بدليل انني نظمت لكم حياتكم تعيشوا فيها على نور، عشان تمشي كده لا تحطم اللي ادنى منك ولا اللي اعلى منك يحطمك، وتمشي في كل حاجه على هدى ايه وبصيره. والدليل على ذلك ان يقول بعدها